دلوقتي معاكم مع برنامج بين التهميش والنجومية، بتقدمه لنا دعاء عبد الحميد، يذاع السبت الساعة 10 والتلات الساعة 9. متابعي راديو في او، اهلا بيكم، معاكم دعاء عبد الحميد وحلقة جديدة وبرنامجكم بين التهميش والنجومية. حلقتنا النهاردة حلقة مميزة جدا عن فنانة مصرية كوميدية من الطراز الأول والفريد من نوعه. مجرد ذكر اسمها على أفيش أي فيلم سينمائي يعتبر جواز سفر لنجاح الفيلم ده، ومش بس كده، ده مجرد ما تشوف اسمها تضحك من قبل ما تسمع إفهاتها. نجمتنا النهاردة هي الست ترتر في فيلم شارع الحب، والمتيمة بحب حسب الله السادس عشر، وصاحبة أحلى إفيه أنا الآنسة حنفي يا مهدى إلى الحديقة يا وارد أفريقا، وهي برضه عذراء الربيع في ابن حميده وجملتها المشهورة إنسان الغاب طويل الناب. فنانتنا النهاردة هي الفنانة زينات صدقي، المولودة في حي الجمرك بالأسكندرية في 4 مايو 1912، واسمها الحقيقي زينب محمد مسعد. درست في معهد أنصار التمثيل والخيالة اللي تأسس على إيد الفنان زكي طليمات في اسكندرية. اشتغلت في بداية حياتها كمونولوجيست وراقصة، لكن طبعا أسرتها اعترضت على شغلها في الفن، فاضطرت إن هي تهرب منهم للبنان مع صاحبتها خيرية صدقي، لغاية ما قابلت الفنان نجيب الريحاني اللي أول ما شافها سماها زينات صدقي وأخدها معاه في فرقته المسرحية. اتجوزت مرة واحدة بس في حياتها، بس ما قعدتش كتير وانفصلت على طول من غير أطفال. اشتهرت في السينما المصرية بدور العانس، وشاركت الفنان إسماعيل ياسين في كتير طبعا من الأفلام السينمائية بتاعته، وكمان اشتغلت معاه في فرقته المسرحية. في أواخر أيامها قل شغلها وحاولت إن هي تسعى إن هي تاخد معاش استثنائي من الرئيس أنور السادات، وفعلا سنة 1976 حصلت على شهادة تكريم ومعاش استثنائي من الرئيس أنور السادات. وتوفيت زينات صدقي في 2 مارس 1978. وبالرغم إن هي ما أخدتش دور البطولة المطلقة زي ما قلنا، إلا إن اسمها فعلا جواز سفر لانطلاق ونجاح أي عمل سينمائي. منتظرة تعليقاتكم ومنتظرة أراءكم، تقولولنا نكرم الفنانة الجميلة زينات صدقي إزاي، لأنها فنانة من المهمشين اللي ما حدش كرمها خالص، عايزين نكرمها ونقول لها لروحك السلام. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. انتظروني وحلقة جديدة وبرنامجكم بين التهميش والنجومية على راديو في او، الصوت احساس. دعاء عبد الحميد، الى اللقاء. كنتم مع برنامج بين التهميش والنجومية، بتقدمه لنا دعاء عبد الحميد، يذاع السبت الساعة 10 والتلات الساعة 9.